لا يوجد بدون عيب، فإن أراد الشخص بريئا من العيب يبقى بلا صاحب. أقول وهذا قد تمثله بشار بن برد الشاعر الأموي العباسي حيث يقول لا إله إلا الله، يقول إذا شئت أن الله لا إله إلا الله، يقول رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانب. يعني إن أردت شخصا بريئا من العيوب ليس فيه عيب وليس فيه نقص فأنت تطلب المحال، فإذا أردت ذلك فعش وحيدا، يعني انظر إلى جزيرة تعيش بها وحدك، فصاحبك هذا الذي تمكث معه وتتعامل معه مقارف ذنب مرة ومجانبه، هكذا يكون الإنسان. قال القاري رحمه الله ولا يخلو الإنسان سيما المؤمن عن بعض خصال حميدة فينبغي أن يراعيها ويستر ما بقيها، انتهى كلامه رحمه الله. لذا ينتبه الإنسان منا وخاصة بين الزوجين، لأنه كما تعلمون جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يعني جنوده، فيأتيه الواحد منهم فيقول له، يعني الجندي من جنود إبليس يقول لإبليس ما زلت به حتى عق أباه، الثاني حتى عق أمه، فيقول له ما صنعت شيئا يوشك أن يصالحه، ثم يأتيه هكذا حتى يأتيه جندي من جنوده فيقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيدنيه منه ويقول له أنت أنت، يعني يفتخر بعمل هذا الجندي الذي جعل والعياذ بالله سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى أن طلق هذا الرجل زوجه نسأل الله السلامة والعافية. ولذا ورد في الأدب المفرد حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أن الشيطان يضع العود على فراش الزوج، يعني بعدما تهيئ له فراشه وكذا، من أجل انظروا لماذا، من أجل أن يوقع بينهم عداوة وخصومة نسأل الله السلامة والعافية. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الطبري رحمه الله تعالى عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن على كره منكم لهن خيرا كثيرا، من ولد يرزقكم منهن أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. انظروا هذا وهو في الخصومة وفي الأمور التي تصل إلى يعني قرب الطلاق وإلى الخصام، فكيف إذا كانت أمور عادية ما يحصل بين الزوجين؟ فعلينا أن نتنبه إلى هذه الأمور، وعلى الزوج أن يعطف على الزوجة، وعلى الزوجة كذلك أن تكون حكيمة رحيمة في بيتها، تعلم ما يغضب الزوج وما يدخل عليه السعادة والسرور، وكذلك الزوج عليه أن يكون كذلك، أن يكون فطنا متنبها لمثل هذه الأمور العظيمة. ونراجع تفسير هذه الآية عند العلماء الربانيين في تفاسيرهم، يجد الواحد منا بغيته في هذا الموضوع العظيم. تزوج الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عباسة بنت المفضل أم ولده صالح، فكان يقول في حقها أقامت أم صالح معي 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. وانظروا العلم يرفع صاحبه، العلم يجعل صاحبه أكثر خشية لله تبارك وتعالى وأكثر قربا من الله تبارك وتعالى، ينير الله عز وجل بهذا العلم الطريق. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك على الزوج أن يراعي الزوجة، يقرأ في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله، يقول حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعيش بها. انظروا إلى الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذه المقدمة، قال في الحديث فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى المعاملة الحسنة للزوجة، ومن يقرأ في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبق يعيش بأمر الله تبارك وتعالى في سعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فانظروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، فلا يكون الزوج في الخارج بين أصحابه وبين قرابته ودودا لطيفا، ولكن إذا انقلب إلى البيت ورجع اكفهر وجهه وعبس، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن عليه أن يكون أكثر من يبذل لهم الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والممازحة البريئة، أن تكون هي الزوجة والأولاد كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. فانظر عندما يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك على المرأة أن تعرف ما للزوج من حقوق، وأن تعرف أنها في هذه الدار الدنيا ما هي إلا برهة وتنتقل منها، تلتف الساق بالساق، ويكون الجزاء يوم القيامة، يكون أيضا قبل ذلك في البرزخ. وعندما تتأمل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها الفرائض، وصامت شهرها رمضان، وحصنت فرجها، وفي رواية حفظت فرجها، كانت عفيفة، وأطاعت زوجها، وفي رواية بعلها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وحسنه الألباني. فانظروا انظروا هذا الأمر العظيم. ولا تكن المرأة تستمع إلى تلك النساء اللواتي نسأل الله السلامة والعافية ديدنهن تخريب البيوت، خاصة في زمننا هذا مع الوسائل، وسائل التواصل وما أكثرها. يعني أصبح النساء يحرض بعضهن بعضا على النشوز، وأنت مستعبدة، وأنت كذا وأنت كذا، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنهن وضعنا الآن جروبات وغيرها للخلع، يتفاخرن بذلك: خلعت زوجي وفعلت كذا، وتقيم الحفل لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. المسألة عظيمة، المسألة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، فلنكن ممن يعلم الناس الخير. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آذت الزوجة زوجها في الدنيا، قالت الحور العين، زوجة من الحور، قالت: قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما هو دخيل يوشك أن يأتينا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الإمام الألباني، يعني ما هو إلا دخيل عندك ضيف يوشك أن يأتي إلينا فتدعو عليها زوجه من الحور العين، فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذه الأمور. من أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق، حسن الخلق. ولذا رفع الإسلام من شأن حسن الخلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. حديث رواه الترمذي وأبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. وأيضا الزوجة كذلك عليها أن تكون حكيمة ربة في بيتها، تحاول جاهدة أن يكون هذا البيت لبنة طيبة مباركة، أسرة طيبة، لبنة من لبنات الأمة كلها. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة، هنيئا لمن يتزاورون في الله من أجل الله. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ وهذا الشاهد معنا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فانظروا، حتى وإن ظلمت تكون حكيمة، تشتري راحتها وقرارها في بيتها واطمئنانها، ولا تفعل ذلك من أجل أن يقال كذا أو كذا، إنما تفعل ذلك من أجل الله تبارك وتعالى، لترتفع درجاتها يوم القيامة، يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. جاء عن حسين بن محسن رضي الله عنه عن عمته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقضى لها حاجتها ثم قال: أذات بعل أنت؟ هل متزوجة؟ قالت: نعم. قال: فكيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني أخدمه بما أستطيع. قال: فانظري كيف أنت له، فإنه جنتك ونارك. رواه أحمد وصححه الألباني. فالزوج له مكان عظيم، ولا يعني ذلك أن تكون الإنسان مظلومة أو الزوجة دائما، لا، وإنما تكون منصفة، وإذا تركت شيئا أن تتركه لله تبارك وتعالى، محافظة على ود زوجها، على كيان أسرتها، أن تكون شامخة عالية، أن لا يرى منها الأولاد وخاصة الصغار، أن لا يسمع منها ذلكم الخصام والتأفف. وأن تنظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قالوا: يا رسول الله بما؟ قال: يكفرن. قالوا: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. العشير هو الزوج. إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك يوما، يعني يوم اعتذرت أو قلت لا أجد أو كذا أو كذا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. على المرأة أن تنظر في هذا الحديث الذي قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليها أن تتنبأ، عليها أن تكون من أهل الرضا، أن تكون من أهل الشكر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكيف بها لا تشكر الزوج الذي يتعب ويأتي ويشتري ويفعل؟ فعليها أن تكون واعية، وألا تكون هنالك خصامات وجدالات أمام الأولاد. ربما هذه الخصامات والشجارات وعلو الصوت وارتفاعه أدى إلى عقد في هؤلاء الأطفال الصغار، فهؤلاء أمانة عند الزوج وعند الزوجة، والله تبارك وتعالى سائل الوالدين عن أولادهما. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أولادنا وأن يصلح قلوبنا قبل ذلك. ثانيا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد المعاملة مع الزوج والقريب، المعاملة الحسنة مع القريب. القريب قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام القرابة إن الله كان عليكم رقيبا. فما أحوجنا أن نتنبه إلى حقوق هؤلاء وألا نكون معاملين لهم بمثل ما يعاملون، إلا أن يكون خيرا من تعاملهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيلقى الإنسان من قرابته أحيانا تعنيفا وظلما، ولذا قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. عندما يأتي الظلم من قريبك يكون أكثر وجعا وأكثر إيلاما. وانظروا إلى ذلكم الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الحديث رواه مسلم. فانظروا إلى هذه الشكوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك، قد تجد من قرابتك من يظلمك، من يهمزك، من يلمزك، من يغتابك، وخاصة إذا كنت من أهل الأموال وهم من الفقراء أو كذا، فأحسن إليهم وبادلهم، بادل سيئاتهم بالإحسان والحسنات، فإنه بأمر الله تبارك وتعالى تنقلب تلك العداوة إلى ولاية وإلى محبة. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه، والوصية للأمة كلها، قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة، صل من قطعك، انظر، يقطعونك تصلهم، وأعط من حرمك، إذا حرمك تعطيه، واعف عمن ظلمك حتى وإن ظلمك، اترك ذلك لله تبارك وتعالى. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى بعد معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل، يعني لمن تتعامل معهم في حياتك. هذه قد وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانظروا إلى هذا الميزان البديع، لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه، سواء في التعامل أو سواء في كل ما يدخل السرور، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما تحبه لنفسك فأحبه كذلك لغيرك من المسلمين من المؤمنين، ما أحوجنا إلى ذلك. ومنها الرفق، الرفق في التعامل. جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. فدائما نكون من أهل الرفق. وصى عائشة رضي الله عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. انظروا إلى هذه الوصايا العظيمة، نذكر بها أنفسنا دائما. سئل الحسن عن حسن الخلق فقال: الكرم والبذلة والتودد إلى الناس، أن تكون متوددا إلى الناس، أن تكون يعني كريمة الطباع، حسن الأخلاق، يفرح الناس بملاقاتك، بالحديث معك، بالتعامل معك، وهكذا. وأما من ترك لجفوته ولجبروته ولتكبره، نسأل الله السلامة والعافية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل النار كل جواض متكبر، جعبري جواض متكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدخل في التعامل مع الناس الرحمة والرفق أن نبادئهم بالسلام دائما، نفشي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، تفشي السلام على من عرفت ومن لا تعرف كذلك. هكذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما تتأمل كثيرا من الآيات، قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، الناس كلمة عامة، فكيف تكون غليظا على مؤمن، تكون يعني متكبرا على مؤمن صلى معك الفجر وكان في ذمة الله وفي أمان الله تبارك وتعالى، تعرفه من أهل الصلاح من أهل التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. تأمل وتنبه وخف من الله تبارك وتعالى، كن من أهل التقوى. نتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. انظروا إلى هذه الكلمات، ما أحوجنا في محيطنا من هو أولى بهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون من قراباتنا، يعني ربما يكون هذا القريب لك في كربة وفي ضيق، فتأتي ولو بشفاعة ولو بكلمات طيبات تقولها له، تذكره بالله تبارك وتعالى، تذكره بأن الله عز وجل يبتلي من يشاء فتصبر وهكذا، وتحتسب، أو عنده دين تقوم تساعده، وخاصة إذا أخرجت زكاة مالك وهو ليس من الذين يجب عليك النفق عليهم، أو تطرد عنه جوعا، ربما يكون متعففا لا تدري أنه جائع وأنه لا يملك شيئا من حطام الدنيا، لك الظاهر، ولكن لا بد أن نسأل خاصة عن قراباتنا. قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة، يعني تشفع له شفاعة حسنة حتى تتهيأ له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، في رواية تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فانظروا، الحديث صححه الإمام الألباني، فانظروا إلى هذا الحديث، نتأمل فيه دائما وننظر في قراباتنا في التعامل مع الناس. أيها المباركون، نحاول جاهدين أن نتغاضى وأن نتغافل في بعض الأمور، لا نكون دائما مدققين في كل صغيرة وكبيرة، نترك الأمور حتى لا نحرج الناس في بعض الأمور التي لا تضرنا، نكون نترك الأمر لله ومن أجل الله حتى لا تحرج أحدا من الناس أو تضيق عليه. فالتغافل أمره يحتاج منا إلى تنبه، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني يمرر الأشياء، يتغافل عن بعض الزلات، لا يتوقف عند كل خطأ أو كبوة، وخاصة نحن الآن في هذا الزمن، نسأل الله يعفو عنا جميعا. ربما يفرح الواحد بأن يتصيد زلة على أخيه، يعني ربما نقش بالمناقيش ليخرج على فلان من الناس زلة حتى يشهر به، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في ذلك: يا معشر من آمن بلسانه ولما يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضح ولو في جوف بيته. المسألة ليست بسيطة، فدائما نحاول أن نتغاضى، ولكن لا يعني ذلك أنه إذا وجد خطأ يسكت عنه أو وجد معصية يشجع عليها، لا، حاشا لله، ولكن حاول جاهدا أن تكون صاحب حكمة وبصيرة في دعوتك. كن كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واقرأ في سيرته، نقرأ جميعا في السيرة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى الفائدة الثانية، قال: وهي زوال الهم والغم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن. مثلا بين الزوجين، يقوم الزوج دائما بالتركيز على تقصير الزوجة، هذا يفسد المودة، يفسد المحبة، يجعل البيت ركاما، يجعل البيت نارا تتأجج، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الزوج وكذلك على الزوجة أن يكون عندهم فن التغاضي والتغافل أحيانا مع معرفتهم بخطأ كذا، ولكن أحيانا ما بال أقوام، وأحيانا كذا، وأحيانا نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل عكس القضية فلحظ المساوئ، يعني دائما يركز على أي خطأ ويفشي الأخطاء فقط ويتتبعها، وعمي عن المحاسن. يعني إذا كانت الزوجة أخفقت في شيء فهي بشر، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإنه ينسى هذا الزوج كل إحسانها ولا ينظر إلا إلى هذه الإساءة. يقول المصنف رحمه الله هنا: فإن أردت أن تزيل الهم والقلق فدائما قف على المحاسن، لأنها تمحي لك المساوئ بفضل من الله تبارك وتعالى، عند الزوج وعند الزوجة كذلك، حتى لا يكون طرف يعني وطرف آخر. فعليك أن تقارن بين ما فيه من النقص وما فيه من المحاسن، فتجد بأمر الله تبارك وتعالى المحاسن جمة وكثيرة، نحمد الله ونشكره، فما أحوجنا إلى ذلك أيها المبارك. قال: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. قد يكون يهيئ الإنسان نفسه على أن يتصبر عند الأمور الشداد العظام، ولكن إذا مر به شيء بسيط، شيء يعني نسميه تافها أحيانا، فإنه يقلقه ويحزنه. فعليه أن يعود نفسه، ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، على أن يكون صبورا عند الأمور الصغيرة وعند الأمور الكبيرة، يعود ويوطن نفسه. وعليه أن يتنبه أن هذا الذي يعيش معه أو يتعامل معه بشر من البشر، ومر معنا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ربما زلت الزوجة في أمر، هي بشر، وربما زل الزوج في أمر كذلك هو بشر، فكل واحد لا بد أن يرحم الآخر، ارحموا ترحموا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انظروا إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك أن تعلم، وهذا مثله الشاعر في قوله: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا استطعت أن تعد عليه واحد اثنين ثلاثة فعنده آلاف بل ملايين من المحاسن. نتنبه لمثل هذه الأمور. الفائدة الثانية أن الذي لا يطبق ما في الفائدة الأولى يكون عرضة للقلق وللهموم وللكروب، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، وأن نقرأ في هذه الرسالة الطيبة المباركة رسالة العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وعلينا كذلك أن نعمل بوصيته الأخيرة أنه لا نوطن أنفسنا فقط في مواجهة الكوارث الكبيرة والمزعجات العظيمة، نعود أنفسنا على الصبر ونترك الأمور البسيطة، لأن هذه الأمور البسيطة ربما تتراكم على صاحبها فيحدث القلق والكرب والهموم التي تقلقه في حياته وتزعجه، وربما أثرت على دينه ودنياه. فعلى المكلف من ذكور الأمة وإناثها أن يعود نفسه على الأمور الصغيرة والكبيرة بشكل سواء. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أقرب الناس مجلسا يوم القيامة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن حسنت أخلاقهم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.